بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بعد بدر أتى صلى الله عليه وسلم بسنين الحديبية، فلما أقبل على مكة بركت ناقته القصواء، فقال البعض خلأت القصواء، فلما بلغه ذلك قال والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وقد خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة وبعدها عن مكة معروف وهو محرم، فلما خلأت القصواء علم، لما بركت القصواء علم أنه لن يدخل البيت، فقبل الصلح، ثم أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، فكأنهم لا يمكن أن يقال امتنعوا، لكنهم مكثوا على حالهم، فهم خيرة أهل الأرض رضوان الله عليهم. فدخل على أم سلمة وشكى إليها ما لقي من الناس، فقالت يا رسول الله ابدأ بنفسك، انحر هديك واحلق رأسك. فدعا الحلاق وحلق شعره ونحر هديه، فاستجاب الناس حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. القيمة هنا تعظيم حرمات الله، إن تعظيم حرمات الله مندرجة في الحياء من الله، في الأدب مع الله. وإن من علامة الشقاء أن لا يأتي الرجل ولا المرأة، أن لا يكون الرجل ولا المرأة مباليا بحرمات الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأمر جل وعلا بتعظيم حرماته. لا يقبل أن يسمع شاب الأذان ثم يسخر من المؤذن، أو يستمر في فجوره وفحشائه وهو يسمعه، والأذان من أعظم شعائر الدين. لا يقبل أن يأتي أحد إلى بيوت الله فيظن أنها كأنها بنيت له، فيبعد هذا ويزيل هذا ويريد الصدارة فيها وقد جاء متأخرا، وإن كان هذا عن ذاك بون شاسع وفرق عظيم. كما أن من تعظيم حرمات الله تعظيم كتابه العظيم جل ذكره. ولا يقبل مؤمن، ولا يقبل من مؤمن أن تمر عليه أيام وليالي لم يفتح فيهن مصحف ولم يقرأ فيهن آية. وهذا باب واسع، لكن المراد تعظيم حرمات ربنا تبارك وتعالى. ومن حرمات الله جل ذكره ما ورد وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يجعلها المرء بين عينيه وعلى أم رأسه، يعظمها تعظيما لله الواحد القهار. وقد بلغكم قطعا ما في السيرة العطرة والأيام النظرة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم لحرمات الله. فعندما يقف عمر وهو أمير المؤمنين لخولة بنت ثعلبة في الطرقات دهرا، ويقول لو مكثت كذا وكذا لوقفت معها، لأن الله جل وعلا قال عنها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولما قيل الإمام مالك رحمه الله إن فلانا يقول إن تربة المدينة فيها كذا وكذا يذمها، قال ما حقه أن يعزر تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنها كذا وكذا. والمقصود من هذا كله تعظيم حرمات الله التي كانت ظاهرة في سيرته صلوات الله وسلامه عليه.